بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، درسنا اليوم في تفسير القرآن العظيم المسمى بمعالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين البغوي رضي الله تعالى عنه. وقد وقفنا في سورة البقرة عند قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده. هنا الرؤية علمية. قال أهل المعاني هو تعجب، أهل البلاغة يقولوا الاستفهام هنا تعجب، هو تعجب، يقول هل رأيت مثلهم، كما تقول ألم ترى إلى ما يصنع فلان، متعجبا يعني. وكل ما في القرآن من ألم ترى ولم يعاينه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وجهه، يعني في قصص السابقين ألم ترى، زي مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. فالرؤية هنا ايه؟ علمية قلبية وليست ايه؟ بصرية. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، جمع ألف، وقيل ألوف مؤتلفة قلوبهم، جمع آلف، مثل قاعد وقعود. والصحيح أن المراد منه العدد، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف، لكن ده إيه؟ معنى تاني يعني، لكن هو المراد به العدد. حذر الموت أي خوف الموت، فقال لهم الله موتوا، قال أمر تحويل كقوله كونوا قردة خاسئين، أي تحولوا قردة بالنسبة لبني إسرائيل يعني. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي تحولوا إلى قردة. هنا قال تحولوا إلى الموت، من الحياة إلى الموت. ثم أحياهم أي بعد موتهم. ثم قال إن الله لذو فضل على الناس، قيل هو على العموم في حق الكافة، يعني الناس كافة في الدنيا، وقيل على الخصوص في حق المؤمنين. إن الله لذو فضل على الناس أي المؤمنين، لأنهم الذين أكرمهم الله بإيه؟ بالإيمان. وقيل على العموم، طبعا الناس يعم الكافر والمسلم، والله ذو فضل على جميع الخلائق. لأنه القرآن قال في الكافرين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال أما الكفار فلم يشكروا، وأما المؤمنون فلم يبلغوا غاية الشكر. ليه؟ لأنه طبعا غاية الشكر الإنسان لا يستطيع أن يصل إليها. ليه؟ لأن الله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك يعني الذي يريد أن يحمد الله تعالى بأبلغ المحامد يقول الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. دي أبلغ صيغة في الحمد، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الإمام النووي قال هذا في الأذكار، انتخب من كلام سيد الأبرار، قال يعني لو أن أحدا حلف أن يحمد الله بجميع محامده فقال الحمد لله حمدا، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، بر في يمينه. الإنسان يكررها كثيرا، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وفي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، اللي قالها الايه ابو بكر النفيع بن الحارث في الصلاه، اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لانه ايه تزاحم عليها الملائكه 84 ملكا يعني يسارعون الى كتابتها او يرفعونها الى الله، أيهم يرفعها أول؟ ثم قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله أي في طاعة الله أعداء الله، لأن السبيل معنى الطريق. وقاتلوا في سبيل الله، وسبيل الله هي طاعة الله، والقتال يكون لأعداء الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. واعلموا أن الله سميع عليم. قال أكثر أهل التفسير جمهور المفسرين هذا خطاب للذين أحيوا، أحياهم الله، أمروا بالقتال في سبيل الله فخرجوا من ديارهم فرارا من الجهاد خايفين من الموت، فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا. علشان سياق الآية، لأنه بعد ما قال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ملوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، قال وقاتلوا، قالوا الخطاب لهم، يعني أنتم هربتوا من الموت فمتم خوفا، خفتم من الموت ولم ترضوا بالجهاد فأماتكم الله، يبقى خلاص دلوقتي إيه؟ مدام زقتم الموت يبقى من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. قوله تبارك وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود أي خرج بهم، وأصل الفصل القطع، يعني قطع مستقره شاخصا إلى غيره، يعني الإنسان حينما يخرج مثلا من مكانه أو مسكنه يكون قد انفصل عنه لأنه يريد غيره، فكأنه إيه يعني فصل الطريق، يعني قطعه ووصل إلى إيه حيث يشاء. فخرج طالوت من بيت المقدس بالجنود ومعه جيش، وهم يومئذ 70,000 مقاتل، وقيل 80,000. لم يتخلف عنه إلا كبير لهرمه، أو مريض لمرضه، أو معذور لعذره. وذلك أنهم لما رأوا التابوت لم يشكوا في النصر، لأن هذا التابوت طبعا فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني فيه سكينة من الله، وفيه بركات من الله، وفيه مخلفات من الأنبياء والمرسلين، فكانوا يحملونه دائما أمامهم في القتال، يعني كأن الله جعل فيه سرا لا يعلمه إلا هم. وذلك أنهم لما رأوا التابوت لم يشكوا في النصر، لما جيش طالوت، فتسارعوا إلى الجهاد. فقال طالوت: لا حاجة لي في كل ما أرى، لا يخرج معي رجل بنى بناء لم يفرغ منه، يعني الذي يبني بيتا يجلس حتى يترك بيته لأهله يسكنون فيه، ولا صاحب تجارة يشتغل بها حتى لا تضيع تجارته، ولا رجل عليه دين، لأن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين كما ورد في السنة، ولا رجل تزوج امرأة ولم يبني بها، يعني حتى لا تحرم هي منه إن مات، ولا أبتغي إلا الشباب النشيط الفارغ الذي يعني لم يرتبط بشيء. فاجتمع له 80,000 ممن شرطه، وكان في حر شديد في الوقت الذي خرج من بيت المقدس، كان الحر شديدا، فشكوا قلة الماء بينهم وبين عدوهم، فقالوا إن المياه قليلة لا تحملنا، أي لا تكفينا، فادعوا الله أن يجري لنا نهرا. الجيش اللي قال لطالوت فادعوا الله أن يجري لنا نهرا، فقال طالوت لهم: إن الله مبتليكم، أي مختبركم بنهر، يعني ليرى طاعتكم وصدقكم، بنهر. قال ابن عباس والسدي: قيل هو نهر فلسطين، وقال قتادة: نهر بين الأردن وفلسطين عذب، لكن تقريبا النهر اليوم لا يوجد الآن، فيش إلا نهر دجلة والفرات طبعا، وهذا في العراق. فمن شرب منه فليس مني، أي ليس من أهل ديني وطاعتي، الذي يشرب من هذا النهر، ومن لم يطعمه أي لم يشرب منه فإنه مني. واستثنى، قال: إلا من اغترف غرفة بيده. قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو: غرفة، وقرأ الآخر غرفة، يعني قرأوا بالضم وبالفتح وهما لغتان، يعني يقال إيه غرفة وغرفة. قال الكسائي: الغرفة الذي يحصل في الكف من الماء إذا غرف، يعني ملء الكف، يعني ملء الكف، هذه هي الغرفة. والغرفة بالفتح الاغتراف، غرفة غرفة واغترافا، فالضم اسم والفتح مصدر. فشربوا منه إلا قليلا منهم، يعني يبقى الكثير عصى وشرب، الظاهر ملى بطنه على الآخر. فنصب على الاستثناء، فشربوا منه إلا قليلا منهم. واختلفوا في القليل الذين لم يشربوا، يعني كم عددهم، يعني فقال السدي: كانوا 4000 الذين إيه لم يشربوا. القليل الذي لم يشرب كانوا 4000 من إيه، من 80,000. وقال غيره: كانوا 310، وهو الصحيح، يعني كانوا على عدة أهل بدر، كانوا على عدة أهل بدر 313. ثم ساق حديثا في البخاري بسنده الإمام البغوي، قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنا أصحاب محمد نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت. هذا هو الدليل، يعني الصحابة كانوا يتحدثون أن عدة أصحاب بدر 313 إلا بالتابوت، فكبروا وحمدوا الله تعالى، فذلك قوله: تحمله الملائكة. هي الملائكة يعني ساقت الثورين والعجلة التي عليها التابوت. فمعنى تحمله الملائكة أي تسوقه، تسوق الثورين اللذين يجران العجلة التي عليها التابوت. وقال ابن عباس: جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض، وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت، لأنه علامة على ملكيته. وقال الحسن: كان التابوت مع الملائكة في السماء، فلما ولي طالوت الملك حملته الملائكة ووضعته بينهم، أي عنده. قال: وقال قتادة: بل كان التابوت في التيه، أرض التيه يعني التي تاه فيها بنو إسرائيل، خلفه موسى عند يوشع ابن نون فبقي هناك، فحملته الملائكة حتى وضعته في دار طالوت، فأقروا بملكه. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. طبعا دي كلها أخبار من بني إسرائيل، نقول الله أعلم بصحتها، بمعنى أنه لا نصدقها ولا نكذبها، لكن المفسرين يذكرون هذا من باب الأمانة العلمية، من باب الأمانة العلمية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم. ولذلك ابن عطية قال: والصحيح أن التابوت كان فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم. هو لابد أن فيه شيئا، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. السكينة ده أمر معنوي لا شك فيه، لكن البقية هي شيء حسي يتوارث. لكن ما فتحناش إحنا التابوت ولا حد فتحه عشان نعرف إيه اللي فيه، إنما الأشياء التي ذكرها الصحابة أو التابعون دي مأخوذة من علماء بني إسرائيل أو مما قرأ في التوراة والإنجيل المحرفة المبدلة، ولذلك لا نستطيع أن نصدق ولا نكذب حتى لا نقع في المحظور، لأنه لو صدقنا وكان الكلام كذبا هذا خطأ، ولو كذبنا وكان الكلام صحيحا هذا خطأ وجرم عظيم. لكن نقول إيه؟ الله أعلم، ومن قال الله أعلم فقد أفتى وزاد. فهنا يقول إيه؟ ابن عطية بيقول والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم، زي ما احنا الآن محتفظين في حجرة عند سيدنا الحسين وفي أثر جامع أثر النبي في مصر القديمة وفي إسطنبول في تركيا وفي خزانة المسجد النبوي والمسجد الحرام، هناك آثار نبوية من العصا والمكحلة والمرود والأشياء التي كان من بقايا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعة من القميص مثلا، النعل التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجبة، يعني الأشياء التي وصلت إلينا هي دي البقية، بقية من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا التابوت كان فيه بقايا من آثار أنبياء بني إسرائيل، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك. لا شك أنه أي إنسان يعرف صندوقا أو مكانا فيه أثر من آثار الأنبياء ترى قلبه يسكن لذلك. زمان كانوا حاطين الآثار النبوية اللي في سيدنا الحسين دي، وهي عبارة عن مرود ومكحلة وقطعة من العصا وقطعة من راية بدر وشعرتان أو ثلاث شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في صندوق، وكان لما يفتح الصندوق ده كانت تفج رائحة تملأ المنطقة كلها. فلا شك طبعا أي أثر نبوي يعني فيه بركة كبيرة، لا شك، بدليل قصة التابوت دي. قال فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى، فالمعهود أن الله تعالى ينصر الحق والأمور الفاضلة عنده، والسكينة على هذا قال فعيلة مأخوذة من السكون، فيه سكينة من ربكم، بمعنى أن النفس حينما ترى هذا التابوت الذي فيه أثر الأنبياء تسكن وتطمئن. ولذلك كانوا يأخذونه معه في الحروب ويستفتحون به على الذين كفروا. فلا شك أن فيه بركة الأنبياء والمرسلين. ثم قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. والآية هنا العبرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن التابوت وعصا موسى في بحيرة طبرية، وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة. الشيخ أبو شهبة الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله قال إيه؟ صاحب رسالة دكتوراه عنده الإسرائيليات في التفسير، بيقول: والذي نقطع به ويجب الإيمان به أنه كان في بني إسرائيل تابوت، أي صندوق، من غير بحث في حقيقته وهيئته ومن أين جاء، إذ ليس في ذلك خبر صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التابوت كان فيه مخلفات من مخلفات موسى وهارون، اللي هي الآثار، آثار من آثار سيدنا موسى وسيدنا هارون، مع احتمال أن يكون تعيين ذلك في بعض ما ذكرنا آنفا مما سبق في تفسير البغوي وغيره من روايات، وأن هذا التابوت كان إيه؟ كان مصدر سكينة وطمأنينة لبني إسرائيل، عشان قال فيه سكينة من ربكم، ولا سيما عند قتالهم عدوهم، لأنهم كانوا يحملون التابوت أمامهم يستفتحون به على الذين كفروا، يعني كأنهم يتوسلون به إلى الله تعالى أن ينصرهم. ودائما العلماء يذكرون هذه الآية في باب التبرك، لأنه تبرك وارد في القرآن، نص عليه القرآن. فطبعا الذي يعني ينكر التابوت وما فيه كافر، ليه؟ لأنه كذب الله تعالى في خبره، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. وأن هذا التابوت كان مصدر سكينة وطمأنينة لبني إسرائيل، ولا سيما عند قتال عدوهم، وأنه عاد إلى بني إسرائيل تحمله الملائكة من غير بحث في الطريق التي حملته بها الملائكة. احنا ما لناش داعي، المهم انه رجع لبني إسرائيل وخلاص، يعني ضاع منهم ثم رجع إليهم كعلامة على ملكية مين؟ طالوت، لأن هم قالوا عايزين آية على أنه ملك علينا. إن آية ملكها أن يأتيكم التابوت فيه إيه؟ فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، خلاص. وبذلك كان التابوت آية على صدق طالوت، كان التابوت آية على صدق تابوت طالوت وملكه وملكيته على بني إسرائيل في كونه ملكا عليهم. أما ما وراء ذلك من الأخبار التي سمعتها لم يقم عليها إيه؟ دليل. لأنه في أمور يعني بتقول إيه؟ يختبر الله بها عباده، زي قصة التابوت دي. يعني المفروض والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لكن لا تجادل وتقول التبرك مش التبرك ولا يجوز، كيف يعني؟ أما ده إيه هو ده أصلا؟ أما ليه فيه سكينة من ربكم وإيه البقية؟ بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. الترك ده أمر حسي، نقول مات وترك، وفي المعنويات نقول مات وترك، لا ما نقولش مات وترك، إنما في المعنويات، وإنما نقول مات وترك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا من مما يورث. في وقتها بركوعها وسجودها وخشوعها وتمام أركانها. فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي فصلوا الصلوات الخمس تامة بحقوقها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ونقف عند قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.